بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في قراءة كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس الرابع من شرح وتعليق شيخنا على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك في اليوم الخامس من شهر رمضان سنة 38 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: فائدة: الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. العبادات كلها سواء كانت باطنة لمحبة الله وخوفه ورجائه والتوكل عليه ومحبة ما يحبه الله من الأعمال والأشخاص وتعظيم ما عظمه، أو كانت ظاهرة كالقيام بالشرائع الظاهرة من الصلاة والزكاة والصوم والحج، وسواء تعلقت بحقوق الله المحضة أو تعلقت بحقوق الخلق كبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران والأصحاب ونحوهم، وسواء كانت بدنية أو مالية أو مركبة منهما، كل ذلك لا بد فيه من الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن جمع الله له الأصلين أفلح وسعد، ومن فاته الأمران أو أحد منهما خسر خسرانا مبينا. ومن كان تارة وتارة استحق حق من الخير والثواب والمدح بقدر إخلاصه ومتابعته، قلت وكثرت وقوت وضعفا. فلا أنفع للعبد من جعل الإخلاص والمتابعة نصب عينيه في كل ما يأتي وما يذر وفي كل ما يقول ويفعل، حتى يكون الإخلاص له نعتا والمتابعة له وصفا، وتضمحل عن قلبه جميع المقاصد والأغراض المنافية للإخلاص، ويدع البدع الاعتقادية والبدع الفعلية إيثارا للمتابعة. فإن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يقول فقد برئ من بدع العقائد، ومن اقتصر على ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم من العبادات ولم يحرم ما أحل الله من الطيبات فقد سلم من بدع الأعمال. ترجم المصنف رحمه الله تعالى في للفائدة الرابعة بقوله: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذان أصلان عظيمان عليهما مدار الدين، ويجب على كل مسلم أن يراعي هذين الأصلين في كل عبادة يؤديها لله، وهما الإخلاص لله في العمل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. وسنقف وقفة عند تعريف الإخلاص والمتابعة والفرق بين الإخلاص والنية، وكذلك مراتب المتابعة. الإخلاص مأخوذ من خلص الشيء إذا نقاه من شوائبه، كما يقول الرجل: خلصت العسل من الشوائب، إذا صفى العسل وعزل الجيد الصافي منه من غيره من المشوب. والإخلاص في الشرع هو تصفية النية والقصد لله تبارك وتعالى، بحيث لا يشوب العمل شائبة من إرادة غير الله تبارك وتعالى، وذلك بأن يعمل العبد العمل يريد ثوابه من الله. وقد تنوعت عبارات العلماء في الإخلاص وبالغوا في وصفه وتكلموا في حدوده، لكن الضابط الجامع لكلام أهل العلم في الإخلاص هو أن الإخلاص إرادة العبد بعمله وجه الله، يعمل لينال ثوابه من الله، لا يريد رياء ولا سمعة، لا يريد دنيا ولا مالا، وإنما يتقرب بالأعمال الصالحة لله تبارك وتعالى. والإخلاص متعلق بالأعمال الصالحة، ولا يتصور وجود الإخلاص في المعاصي، لأن بعض الناس يخلط بين الأمرين، ولربما فعل المعصية ويقول أنا أريد وجه الله، ما أردت إلا وجه الله. أول ما ينظر في العمل، وهذا متعلق بالمتابعة وسيأتي، هل هذا العمل طاعة أو معصية أو مباح؟ الأعمال لا تخرج، إما أن تكون من الطاعات أو من المعاصي أو من المباحات، لا تخرج عنها. ولو تأمل الإنسان عمله الذي يباشره وجد أنه لا يخرج عن ثلاثة أصناف، إما طاعة أو معصية أو مباح. فالطاعة يعتبر الإخلاص فيها، إذا نوى بها وجه الله ووافقت السنة فهو عمل صالح مقبول عند الله. والمعاصي لا يتصور فيها الإخلاص، لأن بعض الناس مثال يقترض الربا فيقال هذا محرم، يقول أنا ما أردت بالربا إلا النفقة، وما أردت به إلا الإنفاق على المسلمين، فأنا مخلص لله عز وجل في عملي. يقال لا يعتبر الإخلاص في هذا، لا يعتبر الإخلاص في المعصية، المعصية معصية، ولو أخلص لله بأن يتقرب بإنفاق الربا فيما يحب الله فإن هذا ليس من الإخلاص في شيء. المباحات هل يدخلها الإخلاص أم لا؟ هذا فيه تفصيل. إذا فعل المباح وهو يريد أن يتوصل به إلى طاعة فنعم، إذا أخلص فيه يؤجر. ونضرب لهذا أمثلة. نحن في هذا الشهر العظيم، المؤمن في هذا الشهر يحتسب في كل شيء، حتى إنه يأكل ليتقوى على القيام، ويتسحر ليتقوى على الصيام، ينام لا يريد متعة النوم لكن يريد أن يتقوى به على القيام، فهو مأجور على هذه الأمور. الأكل الأصل فيه أنه مباح، فإذا نوى أن يتقوى به على طاعة الله يؤجر على نيته. وهذه الصورة قال العلماء تصبح بها المباحات طاعات، يعني الأصل في الطعام أنه مباح والنوم مباح، لكنه نام ليقوم وأكل ليصوم فهو مأجور، كما قال العلماء الأمور بمقاصدها، يعني هو ما أكل للتمتع بالطعام وبلذة الطعام لكن أكل ليتقوى على طاعة الله. وبعض الناس قد يترك الطعام من أجل أن يكون أنشط له، لأنه إذا كثر الأكل ثقل الإنسان عن العبادة، وإذا جاع ضعف عن العبادة. والأمر ينبغي أن يكون متوسطا، لا يسرف في الأكل فيثقل، ولا يقلل من الطعام فيجوع، فيكون متوسطا. وهذا القصد الذي أراده من الطعام سواء يأكل أو يترك، وكذلك النوم، فإنه يؤجر على نيته وقصده. كذلك إذا نوى بالطعام التقوي على المعاصي والعياذ بالله، كالذين يأكلون ليتقووا على قتال المسلمين والخروج عليهم، فهؤلاء يأثمون على مقاصدهم ونياتهم لأنهم يريدون أن يتوصلوا بها إلى معصية، وأولئك يؤجرون على نياتهم لأنهم يريدون أن يتوصلوا بها إلى عبادة. إذا خل الأمر من هذه وتلك يعني أكل ليتمتع بالطعام ويتلذذ به هذا مباح لا له ولا عليه، لا يتصور في هذا إخلاص وليس فيه معصية. إذن بهذا يتبين أن الإخلاص يكون في الطاعات وقد يكون في المباحات إذا أريد بها التوصل إلى طاعة، لأن الأصل في المباح كما قال العلماء المباح لا يتقرب إلى الله بفعله ولا بتركه، لا يتقرب إلى الله بفعله ولا بتركه، ولكن إذا أريد به طاعة فهو قربة وإذا أريد به معصية فهو معصية بحسب النية والقصد. ونذكر أيضا بالأحكام التكليفية الخمسة، الدين مبناه على أمرين مأمور وممنوع، والمأمور على مرتبتين واجب ومستحب، والمنهي عنه على مرتبتين محرم ومكروه، وبين الأمرين برزخ وقسم متوسط ليس بمأمور ولا منهي عنه وهو المباح. هذه الأحكام التي عليها مدار الدين وعليها مدار الأحكام الشرعية. إذن هذا هو الإخلاص. ما الفرق بين الإخلاص والنية؟ يرد كثيرا في النصوص ذكر النية، كما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الأعمال بالنيات، وفي لفظ في عند البخاري إنما العمل بالنية. هنا ذكرت النية، وأحيانا يذكر الإخلاص كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، وفي القراءة الأخرى من المخلصين، المخلصين الذين أخلصوا العبادة لله، والمخلصين المصطفين الذين اصطفاهم الله لعبادته. فما الفرق بين الإخلاص والنية؟ النية أعم من الإخلاص، النية أعم من الإخلاص، لأن النية هي القصد، النية هي القصد. ولهذا تلاحظ أن بعض الناس يفعل من غير قصد، فهذا ليس له فيه نية، مثل من فعل فعلا في سهو، ففعل فعلا ليس له فيه إرادة ولا قصد، وهذا يوجد في المجنون الذي ذهب عقله بالكلية. يقول العلماء تصرفات المجنون ليست إرادية، تصرفات المجنون ليست إرادية. وكذلك الساهي الذي يسهو، النبي صلى الله عليه وسلم حصل له السهو في الصلاة فقام عن التشهد الأول، هذا القيام من غير قصد سهو. كذلك الإمام إذا قام لركعة خامسة هذا سهو ليس له فيه قصد. ولهذا يقول العلماء الإمام لا يتابع فيما لم يقصد، يعني الإمام نتابعه فيما قصد من أفعال الصلاة، فإذا فعل فعلا بلا قصد وليس له فيه إرادة وإنما سهو مثل قام في الصلاة الرباعية للخامسة لا يتابع فيها، وإنما يبقى المأمومون في التشهد إلى أن يرجع الإمام ويتابعون معه، لا يسبقونه بالسلام ولا يوافقونه في القيام الذي يحصل عن سهو. إذن الناس إما أن تكون لهم مقاصد ونيات في أفعالهم وإما أن لا تكون. غالب أفعال الناس العقلاء لهم مقاصد ونيات، فالنية هي القصد، وإذا خلا الفعل من إرادة فهذا يقال ليس بقصد، مثل النائم الذي يتكلم هذا ليس له قصد في الكلام، مثل المجنون الذي يفعل ليس له قصد، مثل من أغلق عليه عقله وفكره ويتكلم بكلام لا يقصده وهذا تترتب عليه مسائل كثيرة في مسائل الطلاق والهبة والمسائل الأخرى. لا طلاق في إغلاق، يعني إذا أغلق عليه عقله وتكلم يقال هذا ليس له قصد وليس له إرادة، فإذا النية هي القصد من حيث العموم، ثم بعد ذلك يأتي التفريع والتقسيم. فإن أراد بعمله وجه الله هذا إخلاص، وإذا أراد به المباح هذا يقال بحسب نيته. مثال ذلك، لو رجل قام واغتسل، هذا لو تصورنا وجود أناس كلهم يدخلون دورات المياه ويغتسلون لكنهم يتفاوتون في المقاصد والنيات، فأحدهم دخل ليتنظف وجد حاجة للنظافة واغتسل من غير نية العبادة، هذا يقال أنه لم ينوي التعبد وله قصد، لكن قصده هذا ليس من الدين لأنه يريد التنظف. والآخر دخل دورات المياه واغتسل تقربا إلى الله بالغسل، يريد أن يأتي للمسجد يصلي، يريد أن يكون على نظافة ومظهر حسن، والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في النظافة، له قصد. كذلك الاغتسال ليوم الجمعة هذا مشروع، واختلف فيه هل هو واجب أو مستحب، لكن بالاتفاق أنه مشروع لا يخلو، إما أن يكون واجب أو مستحب. فهذا الغسل أراد به أمرا مستحبا، إذا قلنا أن غسل الجمعة مستحب وهو الصحيح. الثالث الذي دخل دورات المياه اغتسل لرفع الحدث، كان على جنابة وأراد بغسله هذا رفع الحدث، فهذا غسله واجب وغسله يرفع الحدث، غسله يرفع الحدث. ما الذي ميز بين هذه الأغسال؟ هذا اغتسل وهذا اغتسل وهذا اغتسل، النية. ولهذا بعض الناس يقول كنت على جنابة ودخلت اغتسلت لغسل الجمعة ولم يخطر في بالي أني على حدث وأنوي بغسلي غسل الجمعة، بما يجاب؟ يقال هذا الغسل لا يجزئ لأنك ما أردت به رفع الحدث، النية مميزة. اغتسل نعم وعمم يعني بدنه بالماء لكنه ما أراد رفع الحدث، فالجاهل قد يقول له ما دمت اغتسلت وعممت بدنك بالماء حصل المقصود، لا، لأن العمل لا بد له من إرادة وقصد. فهذا إنما اغتسل غسل الجمعة ونسي الحدث فلا يجزئه. لكن العكس، لو كان على جنابة في يوم الجمعة ودخل واغتسل لرفع الحدث فهذا يجزئه عن رفع الحدث وعن الغسل المستحب، لأن عندنا قاعدة الأدنى يدخل في الأعلى، المستحب يدخل في الواجب. مثال ذلك آخر، لو دخل المسجد ووجد الإمام يصلي دخل في الفريضة، وهو مشروع له إذا دخل المسجد أن يصلي ركعتين تحية المسجد، فإذا دخل في الفريضة هل نقول أنه قصر في تحية المسجد أو يقضيها بعد الصلاة؟ لا، دخلت في الفريضة لأنها أدنى. كذلك الغسل، غسل الجمعة دخل في رفع الحدث. إذن هنا نلاحظ مدى أثر النية في العبادات، وأن الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، يعني الأعمال مرهونة بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا نوى رفع الحدث له رفع الحدث، هذا نوى التنظف هو كذلك، هذا نوى المستحب له كذلك. فإذا هذه هي النية، وهو أن يريد بفعله شيئا معينا، هذه نية وهي أعم من الإخلاص. ثم يأتي بعد ذلك إذا أراد بعمله وجه الله فهذا مخلص، هذا مخلص لله عز وجل. وتدخل في هذا سائر العبادات، صلى لينال أجره من الله مخلص، صام يوما لله مخلص، هذا تحقق الإخلاص في عمله. يقول العلماء النية مميزة بين أنواع العبادات، والإخلاص مميز للتوحيد عن الشرك. يعني من فقد الإخلاص في صلاته هذا فقد الإخلاص، ولا يخلو من أمرين: إما أن يقع والعياذ بالله في الشرك الأكبر، يعبد غير الله بهذه الصلاة، أو يقع في الشرك الأصغر بمراءة الناس، أو يصلي من غير قصد ولا إرادة كالعادة، هذا ليس له أجر، لكن هذا يبعد أن يكون في المسلمين يدخل المسجد ويصلي وله قصد. فلا نتكلف في النية، ما دام دخل المسجد يصلي يريد أجره من الله فهذا، وإن لم يستحضر يعني في وقته أنه ينوي الإخلاص لله عز وجل، هو الأصل في المسلم أنه متقرب إلى الله عز وجل. لكن إذا فقد الإخلاص إما أن يوجد الشرك الأكبر أو الأصغر. إذا النية المميزة للعبادات هذه مميزة لعبادة عن أخرى، مثال ذلك رجل مسافر ما صلى الظهر، ولما قدم البلد وجد الناس في صلاة العصر، فدخل المسجد وجد الإمام يصلي صلاة العصر، فدخل معه بنية الظهر. هذا الرجل يتابع الإمام، يركع معه ويسجد معه ويسلم مع الإمام الذي بجانبه في الصف يصلي العصر، وهذا يصلي الظهر. ما الذي ميز هذا عن هذا؟ النية، هذا يريد الظهر وهذا يريد العصر. لو دخل في صلاته ونسي الظهر وقال أنا دخلت مع الإمام وجدته يصلي العصر وصليت العصر ونسي الظهر، هل نقول هذا يجزئه عن الظهر؟ لا، لا يجزئه عن الظهر، هو صلى العصر. لكن ما دام أنه أدى الفريضة نقول أصبحت الظهر في حقه فائتة يقضيها، فائتة يقضيها، كالذي صلى العصر ثم تذكر أنه ما صلى الظهر ولو كان في غير سفر، ما نقول يقضي الظهر ثم يعيد العصر. إذن يلاحظ أن النية مميزة بين العبادات، مميزة بين الغسل الواجب والمستحب والغسل للتنظف، مميزة بين فريضة وفريضة. رجل يعني أخرج 1000 ريال من جيبه وأعطاها الفقير، بأي نية؟ يختلف، قد يريد بها الزكاة فتسقط الفريضة عنه، وقد يريد بها صدقة نافلة بقيت الزكاة معلقة في ذمته، وقد يريد بها قضاء دين. يعني رجل ترك عنده مالا لا يدري أين ذهب، يقول العلماء تصدق بها عنه، فأخرجها بنية الصدقة عن صاحب المال. ولهذا تلاحظون الآن أثر الإخلاص والنية على العبادات، ومدى حاجة الناس إلى تعلم الإخلاص والنية. ولهذا قال بعض العلماء: وددت لو أن رجلا يجلس للناس ليس له عمل إلا أن يعلم الناس النية، لأن هذه النية لها أثر عظيم، يميز بين عبادة وعبادة. بالنية يكون الرجل عابدا في كثير من أعماله المباحة، حتى الرجل يأتي أهله لقضاء شهوته قد يؤجر، إذا أراد طلب الولد، إذا أراد أن يعف نفسه، إذا أراد أن يغض بصره مأجور، وآخر أتى أهله لشهوة. انظروا الفرق بين النيتين، الفعل واحد واللذة واحدة، لكن هذا مأجور وهذا يفوته الأجر. بعض الناس دائما يغتسل، يغتسل في اليوم مرة ومرتين، لكن ليس له نية العبادة في غسله، فهو نظيف، يقال رجل نظيف، لكنه لا ينال أجرا على اغتساله. لكن إذا أراد بها السنة والتنظف للعبادة والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في نظافته، فهو مأجور على فعله وعلى قصده. إذن هنا يلاحظ الفرق بين الإخلاص وبين النية. الإخلاص إذا فقد فإنه ضده الشرك، والنية إذا فقدت بالكلية ضدها عدم الإرادة والقصد، وإذا قصد شيئا معينا له ما قصد كما ذكرنا. المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم هي الموافقة له في الفعل والقصد، الموافقة للنبي صلى الله عليه وسلم في الفعل والقصد. عبر شيخ الإسلام بن تيمية عن هذا المعنى بقوله في المتابعة أن نفعل كما فعل على نحو ما فعل، أن نفعل كما فعل على نحو ما فعل، وهذا باب عظيم والحديث عنه يطول، ولكن اختصر الحديث عنه. أن نفعل كما فعل على نحو ما فعل، النبي صلى الله عليه وسلم له أفعال، وهذه الأفعال لا تخلو، إما أن تكون بقصد أو بغير قصد. مثال ما كان بغير قصد السهو في الصلاة، عندما سهى هذا ليس بقصد، فلا يجوز لإمام الآن أن يأتي يقول أنا ما سهوت في صلاتي مرة، أريد مرة أن أقوم عن التشهد الأول حتى أكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وفي سهوه. هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، لأن السهو ليس له حكم وليس فيه قصد، فلا متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في سهوه في صلاته. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال في القضاء إن بعضكم ألحن في حجته من بعض، وإنما أقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فهي قطعة من نار، إن شاء أخذها وإن شاء تركها. فلو جاء إنسان قال أنا أريد أن أعطي رجلا حق أخيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أقضي بهذا، هذا لا متابعة فيه، لأن هذا لا يرجع إلى قصده، وإنما يقضي بما يظهر من الحجة. النوع الثاني من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي يقصدها على قسمين، إما أن يريد بها التعبد أو لا يريد بها التعبد. التي لا يريد بها التعبد أفعال كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون بشر، يأكل ويشرب ويقضي حاجته، فغالب أكل النبي صلى الله عليه وسلم كونه يأكل القثاء، وكونه يحب الذراع، ويحب العسل، ويحب الدباء، وأكل الثريد، وأكل اللحم، فهذا مما كان يفعله بطبيعته، ليس هناك طعام يقال أنه من السنة فيقول إنسان أنا سأكل اللحم تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في أنه أكل اللحم، سأكل الذراع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل الذراع، أشرب اللبن تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا مما كان يفعله بطبيعته البشرية. كذلك مما يدخل في هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره بعض الأشياء، كره الضب وأكل على مائدته بحضرته عليه الصلاة والسلام، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا فقال إني أجد نفسي تعافه، إني أجد نفسي تعافه وإنه ليس بأرض قومي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك أكل الضب، هذا مقطوع به، ترك أكل الضب، لو جاء إنسان أنكر على الذين يأكلون الضب قال أنتم مخالفون للسنة وأنا أتقرب إلى الله بترك أكل الضب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل الضب فأكله مكروه، هذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك أكل الضب لا تدينا وإنما طبيعة، والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس قياما بدين الله، فكيف يؤكل الضب بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر، لا يقول دعوه اتركوه فهو مكروه، ما كان يفعل ذلك وإنما كان يتركه بحكم طبيعته عليه الصلاة والسلام. أيضا كان يلبس النعال ونعاله موصوفة، لكن لا يقال أن حذاء النبي صلى الله عليه وسلم التي يلبسها لا بد أن نلبس مثل ما كان يلبس النبي صلى الله عليه وسلم. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يلبسون الأزر والأردية، إزار ورداء، فلو جاء إنسان قال ثيابكم هذه مخالفة للسنة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الرداء والإزار، لا بد أن تلبس الإزار والرداء، نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس لباس أهل زمانه، وهذا لباس أهل زماننا، ولهذا الأفضل للمسلم إذا دخل بلد أن يلبس لباس البلد حتى لا يكون في شهرة ما لم يكن فيه مخالفة، فيلبس لباس الناس، لكن لو بقي على لباس أهل بلده وهذا ليس بلباس شهرة مثل بعض الألبسة التي اعتدنا عليها في بلادنا مما يلبسه بعض إخواننا في أفريقيا في باكستان في الهند في الشام في مصر وهي ليست مخالفة فلا بأس. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس بعض الألبسة، لكن لا يقال أن ما لبسه النبي صلى الله عليه وسلم سنة ومن خالفه خالف السنة. اختلف في العمامة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتم بعمامة، والعمامة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليست كالعمامة عندنا الآن تلف على الرأس، هذا موجود الآن عند بعض إخواننا في السودان وفي الهند وفي اليمن في بعض المناطق، وكان يجعل لها ذؤابة يعني طرفها يرخيه بين كتفيه. اختلف العلماء في هذه الصورة، هذه صورة مختلف فيها، هل هذه سنة العمامة السنة أو أنها مباح؟ والصحيح أنها مباح ليست من السنة، لكن فيها خلاف. إذن هذه الأنواع التي ذكرنا كلها كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها بحكم طبيعته، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة إذا جاءته الصلاة في المسجد صلى، لكن قد يخرج خارج المدينة وتدركه صلاة العصر أو الظهر في مكان فيصلي في مكان، مثل حمراء الأسد، مثل صلى في الحديبية، صلى في أماكن أخرى، فيأتي بعض إخواننا الآن ويقول سنقيم مسجدا في هذا المكان الذي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ قالوا هذا من التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، صلى في هذا المكان نصلي فيه، نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم قصد الفعل ولم يقصد المكان، خرج من المدينة إلى مكة، وكم كانوا يبقون في الطريق؟ 8 أيام، النبي صلى الله عليه وسلم بقي في هجرته 8 أيام. أنا ذكرت لطيفة في حديث جابر الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، جابر رضي الله عنه ذكر صفة إحرام النبي صلى الله عليه وسلم وخروجه من ذي الحليفة، ثم ما ذكر شيئا حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة. ما وصف لنا أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر، أين صلى العصر، صلى في مكان كذا، عند شجرة كذا، عند جبل كذا. لماذا؟ لأن الصحابة أهل فقه، يعرفون أن هذه الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ليست مقصودة. ولهذا الآن من خرج من مكة إلى المدينة نقول له متى ما دخل الوقت صلي، هذه المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تتكلف أن تصلي في مكان صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل المكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد المكان. فهذه هي المتابعة. إذن أن نفعل كما فعل عليه الصلاة والسلام على نحو ما فعل، يعني نوافقه في القصد والفعل، نوافقه في القصد والفعل. فإذن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا النوع الثالث، ذكرنا المباح وذكرنا الأفعال التي قد تتردد بين المباح وبين السنة مثل العمامة. الأمر الثالث العبادات، هذه هنا المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، صلى وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وحج وقال خذوا عني مناسككم. فلو جاء إنسان الآن، ثبت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر تكبيرة الإحرام يقول الله أكبر ويرفع يديه بمحاذاة أذنيه أو كتفيه، لو جاء إنسان قال لا هذه عادة، لو لم ترفع يديك لا بأس، نقول لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو من الدين. وصف الصحابة جلوسه في التشهد الأول أنه كان يفترش قدمه اليسرى وينصب قدمه اليمنى. فلو جاء إنسان قال وما الذي يدريكم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا لأنه يرتاح في هذه الجلسة وليست من الدين، نقول لا، لأنه قال صلوا كما رأيتموني وصلي. إذن هنا لا بد من موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الفعل والقصد، نوافقه في صلاته وفي قصده، والأمور التي ما كان يفعلها للتعبد ما نتكلف، نقول لا نأكل إلا ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يشدد الآن يقول ليس لكم أن تأكلوا إلا ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم، هناك أشربة جديدة الآن وهناك أطعمة جديدة، هل أكل الناس من هذه الأطعمة يقال مخالف للسنة؟ لا، لأن هذه داخلة في المباحات. إذن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أن نوافقه في الفعل والقصد، إذا قصد التعبد نفعل تعبدا، إذا فعل الشيء من غير تعبد هذا ليس من الدين في شيء. من فعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم من غير تعبد لا بأس، ومن لم يوافقه في ذلك فلا بأس، الأمر واسع. إذن المتابعة كما تلاحظون داخلة في ماذا؟ داخلة في العبادة. أما الأفعال العادية لا يدخل فيها الاتباع، ولهذا الناس في هذه المسألة على ثلاث أصناف، طرفان ووسط. بعض الناس يقول أفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في طعامي وفي شرابي، ولو استظل بشجرة لاستظليت بها. وبعض الناس مقصر يقول أنا أفعل ما دل عليه القرآن، وأما السنة لا يقطع بها. وبعض الناس يسمون أنفسهم بالقرآنيين، هجروا السنن، وهؤلاء مفرطون. والأول غلاة، وأهل العلم من الصحابة ومن بعدهم فرقوا بين ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام بحكم طبيعته البشرية قالوا لا اتباع في ذلك، وبين ما كان يفعله في العبادة يريد به التعبد فلا بد من موافقته عليه الصلاة والسلام في قصده وفعله. قال المصنف رحمه الله: العبادات كلها سواء كانت باطنة كمحبة الله وخوفه ورجائه والتوكل عليه ومحبة ما يحبه الله من الأعمال والأشخاص وتعظيم ما عظمه، هذا قسم وهي العبادات الباطنة، فلا بد فيها من الإخلاص. كل عبادة لا بد فيها من الإخلاص والمتابعة. نأخذ مثال المحبة، محبة الله عبادة عظيمة، الإخلاص فيها أن تحب الله تعظيما لله، تريد أجرك وثوابك من الله على محبتك لربك وخالقك. المتابعة في هذه المحبة، المتابعة في المحبة لله ما هي؟ أن يحب الله المحبة التي تليق بالله تبارك وتعالى، لأن بعض الناس خرجوا عن المتابعة في المحبة فأصبحوا يطلقون ألفاظ على الله، يقول بعضهم أنا أعشق الله، ويقول بعضهم هذا عاشق الله، هذه ليست متابعة. العشق لا يقال في حق الله، لأن العشق محبة مع شهوة، ولهذا يقال في عشق النساء، وأما الله لا يقال هذا يعشق الله. الذي ورد في حق الله المحبة والخلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، يعني أن الله اتخذه خليلا، فاتخذ ربه خليلا. وكذلك المحبة، يحب الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، قال يحب الله ما قال يعشق الله. الغرام يقال هذا مغرم بالله، صاحب غرام، هذا لم يرد. الغرام نوع من أنواع المحبة، والغرام هو ملازمة الشيء، كما قال إن عذابها كان غراما، الغرام هو ملازمة الشيء، فلا يقال هذا مغرم بالله، هذا يعشق الله، وإنما نقول يحب الله، اتخذ ربه خليلا. هذه المتابعة في المحبة. إذن العبادات الباطنة المحبة، أيضا محبة المؤمن لأخيه، المحبة في الله، أن تحب الرجل لا تحبه لله، تريد بهذه المحبة ثوابك من الله، هذا إخلاص. المتابعة في المحبة في الله أن تحب الرجل على ما هو عليه، لا تحبه محبة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غلو. بعض الناس يحب عالما كما يحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غلو. وبعض الناس يقصر في محبة المسلم، قد يقول أنه لا يجد في قلبه محبة للمسلم ويجعل العاصي كالكافر، هذا مقصر. إذن المحبة أن تحب الرجل على ما هو عليه، ولهذا أبو بكر الصديق تحبه محبة أعظم من محبتك لعمر، لأنه أفضل. وكلما علت درجة الرجل في الدين يجب أن تكون محبته أعظم. إذن نحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة لا توازيها محبة أحد من البشر، حتى النفس، لا يجوز أن تحب نفسك محبة كمحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل محبة النبي صلى الله عليه وسلم تتقدم على محبة النفس. تحب أبا بكر الصديق لأنه أفضل رجل في الأمة، تحب بعده عمر، بعده عثمان، بعده علي، كلهم محبوبون، لكنهم يتفاوتون في المحبة. وهكذا تبغض الرجل في الله، لا تبغضه لأنه وقعت بينك وبين خصوم، تبغضه لأنه مقصر في الصلاة، تبغضه لأنه يأكل الربا. فإذا هنا إخلاص ومتابعة في هذه الأعمال. التوكل على الله، توكل على الله، تتوكل على الله تريد الثواب من الله، لا تتوكل على الله لوجود الرزق. لأن بعض الناس يتوكل على الله، نعم، لكن لا يريد أجر التوكل يوم القيامة، يريد أن تيسر أموره في الدنيا، فهذا مقصر في الإخلاص، مقصر في الاحتساب، ولا نقول أنه مشرك لأنه قصر في الاحتساب. أيضا المتابعة في التوكل، كيف التوكل؟ التوكل أيضا الناس فيه على ثلاثة أقسام، طرفان ووسط. بعض الناس يبقى في بيته لا يطلب الرزق ويقول أنا متوكل على الله، وإذا شاء الله أن يرزقني سيرزقني. هل هذا حقق المتابعة في التوكل؟ لا. بعض الناس يكاد يجن ببذل الأسباب، لا ينام لا ليل ولا نهار في طلب الرزق، ومبالغ مبالغة عظيمة، هذا أيضا مفرط، يعني غلب عليه بذل السبب حتى شغله عن صلاته وعن صومه وعن أولاده وعن أهله، حتى هذه التجارة تدخل في صلاته، هذا مبالغ في السبب، والأول مقصر في السبب. والاعتدال الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو أن الإنسان يتوكل على الله في طلب الرزق ويبذل السبب باعتدال، لا تبالغ مبالغة في طلب المال حتى يشغلك عن طاعة الله، ولا تجلس في بيتك وتقول إن شاء الله أن يرزقني رزقا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا، قال لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. قال العلماء شبه بالطير، لماذا؟ الطير ضرب به المثل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أضعف المخلوقات، لكن إذا خرج في طلب رزقه رزقه الله، ما تبقى هذه الطيور في أوكارها، وإنما تخرج لطلب، تغدو وتروح. فنحن كذا، لا تقول أنا ضعيف، بعض الناس يغلب عليه المسألة وهو رجل قوي ويسأل الناس يعطى أو يمنى، فيقال له لما تعمل لما لا تعمل، قال أنا رجل ضعيف، أنا ما عندي قدرة على العمل، أنا وكذا. يا أخي ابذل السبب، ابذل السبب، ليس بالضرورة أن يكون العمل كله شاق، قد يعني تأخذ شيء يسير، بضاعة، فاكهة، وتبقى بها في السوق ما في مشقة، وتبيع وتشتري إلى أن تعجز، إذا عجزت تعذر. لكن بعض الناس عند اتكالية، فلا بد من بذل السبب وأن يكون هذا باعتدال. إذن هذا هو التوكل المشروع، بذل السبب مع التوكل على الله عز وجل. إذن هنا ذكر المصنف رحمه الله الأعمال الباطنة، كيف نخلص فيها وكيف نحقق المتابعة فيها. كذلك القيام بالشرائع الظاهرة من الصلاة والزكاة والصوم والحج، هذه عبادات ظاهرة لا بد فيها من الإخلاص ولا بد فيها من المتابعة. الإخلاص أن تريد بصلاتك وصومك وحجك وجه الله، ثوابك على الله، أجرك على الله. المتابعة أن توافق النبي صلى الله عليه وسلم في فعله، لا تصلي كما يقول الناس، بعض الناس كيفما اتفق. والله يا أخوان، ونحن نحرص على أخواننا، إني أسمع من بعض إخواننا ونحن في شهر عظيم وفضيل ما يقول في صلاته ألفاظا أشفق عليه، منذ أن يدخل مع الإمام وهو لا يعرف الصلاة، إذا قال الإمام إياك نعبد وإياك نستعين قال استعنا بالله، يعلق على قراءة الإمام، وإذا قام قال يا معين، ويتكلم في ركوعه وفي سجوده، هذه الصلاة باطلة. هذا الآن لا يفرق بين الألفاظ التي يتكلم بها خارج الصلاة وبين الألفاظ التي داخل الصلاة. الصلاة لا يجوز أن يدخل فيها ما ليس منها. الآن المصلي في ركوعه يقول سبحان ربي العظيم، بعض العلماء يقول لو قال سبحان ربي العظيم في قيامه بطلت صلاته. هل سبح النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه؟ كان يقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر من القرآن، قراءة الفاتحة ركن أو واجب، وقراءة ما تيسر من القرآن سنة بالاتفاق، أما التسبيح في القيام ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام. الاستغفار في القيام ما كان يفعله. الركوع يعظم الله سبحان ربي العظيم، ونهى أن ندعو في ركوعنا. بعض الناس يدعو في ركوعه. السجود تسبح الله سبحان ربي الأعلى وتدعو. إذن هذه أفعال. القيام له فعل وقول، والركوع له فعل وقول، والسجود له فعل وقول، فلا تدخل في الصلاة ما ليس منها. ولهذا كل ما يدخل من الألفاظ في الصلاة وهو ليس من جنسها هو مبطل لها، ينبغي أن نتنبه لهذا الأمر. بقي مسألة تعرض لنا الآن في القيام، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل، إذا مرت به آية رحمة سأل الله من فضله، وإذا مرت به آية عذاب سأل الله أن يعيده من العذاب. هذا في قيام الليل ولا يدخل في الفريضة. فإذا صليت العشاء مع الإمام لا يجوز أن تقول هذا في الفريضة. نفرق بين الفريضة وبين النافلة. هذا قاله في النافلة نقوله في النافلة، هذا قاله في الفريضة نقوله في الفريضة. إذن هنا المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الصلاة تؤجر عليها على قدر متابعتك للنبي صلى الله عليه وسلم. تقول كما قال عليه الصلاة والسلام، صلى وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. ما يجوز لنا أن نحدث في هذه الصلاة. بعض إخواننا الآن إذا أقيمت الصلاة بدأ يتمتم، اللهم إني نويت أن أصلي صلاة العشاء في مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام خلف الإمام حاضرا. هذه كلها بدع، ما أحدث الله، ما أنزل الله بها من سلطان. دعوا هذه الأمور. العبادة كما قال العلماء أن تعبد الله بما يحب لا أن تعبده بما تحب. أنت تحب، بعض الناس يقول أنا أحب أن أتلفظ بالنية، ليس العبرة بما تحب أنت وأحب أنا ويحب أبي ويحب شيخي ويحب الناس في بلدي. العبرة بما يحب الله، اتبع ما يحب الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه عبادات. القراءة هذه التي نقرأ القرآن الآن، النبي صلى الله عليه وسلم له هدي في قراءته، كان يقرأ متدبرا، وكان لربما كرر الآية ورددها. نتابع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. ثم ذكر المصنف قال وسواء تعلقت بحقوق الله المحضة أو بحقوق الخلق. العبادة إما أن تكون متعلقة بحقوق الله أو بحقوق الخلق. وكثير من المسلمين الآن يدركون الإخلاص والمتابعة في الصلاة والصوم، لكن لا يدركون الإخلاص والمتابعة مثلا في النفقة. النفقة على الأولاد لا بد لها من إخلاص ومتابعة. الإخلاص أن تنفق على الأهل تريد أجرك من الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهذا الريال الذي تعطيها الابن أو الزوجة أو البنت هو صدقة لك. ولهذا بعض الناس له رغبة في الخير يتصدق على الناس ويترك ابنائه فقراء، يظن أن الصدقة على البعيد. وأولى ما ينفق الإنسان ينفقه على نفسه ثم على أهله. لو كان عندك 100 ريال وتريد أن تتصدق بها، تتصدق بها على أهلك، أعظم من أن تعطيها الفقير وتترك ابنائك فقراء. أما إذا زاد المال كما قال الصحابة في الموسرين من الصحابة، قالوا وكان لهم فضل أموال، فضل أموال ينفقون ويتصدقون. أما إذا كان الإنسان ليس له فضل مال يبدأ بنفسه ويبدأ بمن يعول. هنا المتابعة في النفقة. الإخلاص أن تريد بهذه النفقة وجه الله. بعض الناس يعطي وهو كاره، وأنا أعطيتكم وأنا أنفقت عليكم، ويذكر أبناءه وأنا ما قصرت معكم. لا تمن. بعض الناس يقول المن في الصدقة على البعيد حتى القريب، يعني لا تمن على الزوجة أنا أعطيتك، لا تمن على الإبن، أنفق لله تريد أجرك من الله. وسيشكرون هذا لأنك أردت بهذه النفقة وجه الله. إذن حتى النفقة على الأهل فيها إخلاص ومتابعة. النفقة على المحتاجين صدقة، هذه أيضا لا بد فيها من إخلاص ومتابعة. الفقراء ليسوا على درجة واحدة، هناك فقير قريب، هناك فقير جار، وهناك فقير حاجته شديدة، وهناك فقير حاجته دون ذلك. فالمتابعة أن تبدأ بالأقرب في الأقرب، وأن تقدم الجار على غيره، وأن تقدم صاحب الحاجة الشديدة على غيره، وهكذا في الحقوق المتعلقة بالخلق تكون فيها، يكون فيها الإخلاص والمتابعة. بر الوالدين، بر الوالدين لا بد له من إخلاص ومتابعة. ما يكون برنا بوالدينا مجرد عادة، لا، تبر والديك تريد أجرك على الله. كذلك بر الوالدين لا بد فيه من المتابعة. بعض الناس يبالغ في بر والديه، كيف يبالغ؟ لو أمره الوالدان بمعصية لعصى الله، هذا ليس من البر في شيء، لا طاعة لمخلوق في معصية الله. بعض الناس يحمله بر بوالديه على ظلم الناس، يقول له والده افعل كذا وخذ لنا من فلان كذا وارفع قضية على فلان، ويعينه على الظلم وأخذ أموال الناس بالباطل ويشهد لوالده لأنه والده. الوالد بره واجب، نشهد له، لا، لا تشهد إلا بما علمت، حتى لو كان الوالد. ثقتك بوالدك وبأمك لا يجوز أن تشهد إلا بما علمت، هذا ليس من البر في شيء. وبعض الناس يقصر في بر الوالدين، فبر الوالدين طاعة لا بد فيهما من الإخلاص والمتابعة. وهكذا بقية الأعمال، قال صلة الرحم والإحسان إلى الجيران والأصحاب، كلها لا بد فيها من الإخلاص والمتابعة. ثم قال وسواء كانت بدنية أو مالية، أيضا النفقات المالية لا بد فيها من إخلاص، لا بد فيها من متابعة. قال كل ذلك لا بد فيه من الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ يفصل في أحوال الناس، قال فمن جمع الله له الأصلين أفلح وسعد. من الناس من يوفق مخلص ومتابع في صلاته، في صومه، في نفقته، في صلته لأرحامه، حتى صلة الأرحام ما هي عصبيات، ليس المواصل بالمكافئ، تخلص لله في صلة الرحم، تعتدل في صلة الرحم، لا تبالغ في صلة الرحم بحيث يحملك على ظلم الناس من أجل صلة الرحم، ولا تقصر. فمن الناس من يجمع بين الأصلين. ومن فاته الأمران أو أحدهما خسر خسرانا مبينا. من فاته الإخلاص والمتابعة خسر، ومن فاته شيء من الإخلاص والمتابعة فليس له من العمل إلا ما أخلص فيه وتابع للنبي صلى الله عليه وسلم. قد يخلص الرجل في العبادة، إنسان يبقى من الفجر إلى الضحى وهو يردد أذكارا ويهز بدنه يعني حتى يكاد ينقطع ظهره، تعب ولا ما تعب؟ تعب، لكن ما الذي يقول؟ أوراد ورثها عن شيوخه وعن أهل بلده ما أنزل الله بها من سلطان، هذا ليس له من الأجر. وإن تعب لأنه لم يوافق النبي صلى الله عليه وسلم في ذكره. بعض الناس موافق للسنة لكنه غير مخلص والعياذ بالله، يجلس مع الناس يذكر الله رياء وسمعة والعياذ بالله، هذا وافق السنة يذكر الله بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يخلص، فلا بد من الإخلاص ولا بد من المتابعة. ثم ذكر المصنف أن الرجل يمدح ويذم بهذا، بالإخلاص والمتابعة، وأن الرجل إنما يكون ممدوحا مثابا عند الله على قدر الإخلاص والمتابعة. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض أخلصه وأصوبه، أحسن عملا، ما قال أكثر عملا، العبرة بالإخلاص والمتابعة. ثم نبه المصنف على هذا الأمر، قال: فلا أنفع للعبد من جعل الإخلاص والمتابعة نصب عينيه في كل ما يأتي وما يذر، في كل ما يقول ويفعل، حتى يكون الإخلاص له نعتها والمتابعة له وصفة. يعني كأنك إذا قلت الرجل قال الناس هذا مخلص، وإذا وصف قال فلان صاحب سنة، أصبح الإخلاص له وصف والمتابعة له نعتها. قال: وتضمحل عن قلبه جميع المقاصد، لا يريد بعبادته إلا وجه الله، نصب عينيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويدع البدع الاعتقادية والبدع الفعلية. البدع الاعتقادية ما يعتقده الإنسان، بعض الناس مليء قلبه بالبدع الاعتقادية. من البدع الاعتقادية أن يعتقد أن الله لا يتصف بالصفات، يعتقد أن الله ليس له أسماء، يعتقد أن الله في كل مكان، هذه بدع اعتقادية. البدع الفعلية هي المتعلقة بالفعل، مثل البدع في الصلاة، البدع في الصوم، البدع في الحج، البدع في الذكر. بعض الناس لديه أذكار بدعية، كل هذه الأمور يتجنبها فيكون متبعا في اعتقاده وفي أفعاله. ومن برئ من البدع الاعتقادية والبدع العملية وأخلص لله وتابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في أفضل المنازل، هذا في أفضل المنازل. ليست العبرة بكثرة الأعمال، يعني لا تنظر إلى الرجل يصوم النهار ويقوم الليل، لا تعجب بعمله حتى يوافق السنة. لو كان الآن رجل فينا الآن قيل فلان يقوم الليل كله، وفلان يصوم النهار كله، وفلان انقطع عن النساء وبقي في مسجده لا يخرج، عرض هذا على الناس اليوم، ما رأيكم فيه؟ الجهل يقولون هذا أعبد الناس، وأهل العلم يقولون هذا مخالف للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن الأفضل؟ الذي وافق السنة. إذن العبرة ليس بكثرة العمل، وإنما بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في العمل مع الإخلاص. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. ليس العبرة بكثرة العمل، اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، تصلي ركعتين موافقة للسنة خير من 20 ركعة مخالفة للسنة، تصم يوما لله الاثنين الخميس موافق للسنة خير من أن تصوم الدهر. فهذا هو الدين، وهذا هو الفضل لمن أراده أن يجمع المسلم في عبادته لله. وليست العبادة أيضا هي ما يظهر، بل عبادة باطنة وظاهرة. وليست العبادة هي في عبادة المؤمن فيما بينه وبين الله، بل العبادة نفقة، العبادة صلة رحم، العبادة بشاشة مقابل المسلمين، العبادة رفق بالمسلمين، العبادة إعانة للمسلمين. هذا هو العابد الحقيقي، ويجمع في عبادته بين الإخلاص لله في عمله وبين المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. نتوقف عند هذا، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: حفظكم الله، الحامل والمرضع إذا خشيت على الطفل هل تفطر؟ نعم، هذا نص عليه الفقهاء، أن الحامل والمرضع إذا خشيت على جنينها، الحامل إذا خشيت على جنينها والمرضع إذا خشيت على طفلها أن يتضرر، فلها أن تفطر. لكن هناك فرق بين الجنين في الرحم وبين الطفل الذي ولد. فأنا أقول الآن وجدت الحمد لله، وجد ما يسد الحاجة في الرضاعة، قديما هذا يذكره الفقهاء أن المرضى إذا خافت على رضيعها. الآن وجدت الرضاعة يعني الاصطناعية، فلو أنها أرضعته في نهار رمضان واستطاعت أن تصوم فهذا خير لها، وهذا فيه بديل. وأما الحامل التي تخشى على جنينها وأن يتضرر أو أن يسقط، أو نصحها الأطباء طبيب المسلم بأن لا تصوم، لها أن تفطر، والصحيح أنها ليس عليها إلا القضاء، خلافا لبعض الفقهاء قالوا أنها إذا أفطرت لضرر عليها فعليها القضاء، وإذا أفطرت لضرر يتعلق بغيرها كجنينها وولدها فعليها القضاء والإطعام، والصحيح أنه ليس عليها إلا القضاء. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. المبالغة في الاستنشاق هل يفسد الصوم؟ نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في الاستنشاق، فإنه أمر بالمبالغة في الاستنشاق ما لم يكن صائما، فدل على أن الصائم السنة أن لا يبالغ في الاستنشاق، وفي غير الصيام السنة أن يبالغ في الاستنشاق. فهنا لاحظوا الحال، حال الصائم أن لا يبالغ في الاستنشاق، لأن الاستنشاق لربما جذب الماء ودخل الجوف، لأن الأنف منفذ إلى المعدة، ولهذا لا يبالغ في الاستنشاق. كذلك ما نراه من بعض إخواننا، وهذه الأمور كلها ننبه عليها لأنها موجودة، بعض الناس يغرغر في حال الصيام، فهذا يخشى عليه أن يفطر. الغرغرة هو أن يضع الماء في آخر الحلق ويغرغر به، هذا ما أذن فيه للصائم. فالمأذون به للصائم هو المضمضة، وأما الغرغرة وهو أن يجعل الماء في آخر الحلق ويغرغر فهذا لم يؤذن له فيه، وهذا لا يكاد يسلم من دخول شيء من الماء إلى الجوف. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول البعض ينام طيلة نهار رمضان، هل صومه صحيح؟ الصوم صحيح، لكن إذا نام عن الصلوات فهو مفرط في تركه الصلاة. يعني أما الصيام صحيح، يعني لو نام من بعد الفجر إلى الظهر ثم صلى الظهر، ونام من الظهر إلى العصر ثم صلى العصر، ونام من العصر إلى المغرب، يصلي ثم ينام، صومه صحيح، ولكنه يفرط في المستحبات وفي السنن وفي القراءة وفي الذكر. وأما إذا نام عن الصلاة، هذا الذي ينام من الفجر لا يوقظه إلا أذان المغرب للفطر، هذا مفرط وهو تارك للصلاة، ويخشى أن لا ينتفع بصومه، لأن الصلاة آكد من الصيام، وعلى قول كثير من أهل العلم أن ترك الصلاة كفر، وأما الصوم على الصحيح أنه لو تركه لا يكفر، فهذا تفريط، وهذا جعل الصوم كأنه عذاب يريد أن يفر منه إلى النوم، مع أن الصوم بحمد الله نشاط لمن وفقه الله عز وجل، الصوم نشاط وعبادة لا يضعفك عن صلاة ولا عن ذكر ولا عن قراءة لمن وفقه الله عز وجل. حفظكم الله. يقول السائل سحب الدم للتحليل هل يفسد الصوم؟ نعم، سحب الدم للتحليل إذا كان يسيرا فهذا لا بأس به، وإذا كان كثيرا، لأن أحيانا التحاليل يطلب تحاليل يعني لعدة أمراض، فإذا كثر الدم ما ينبغي، لأنه كالحجامة، والحجامة مفطرة، ومعلوم أن الذي يخرج من المحجوم دم معتدل، فالدم الذي يؤخذ الآن للتبرع هذا يفطر، والدم الذي يؤخذ للتحليل شيء يسير هذا لا بأس به، وأما إذا كثر فإنه يفطر. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل حكم المسح على المقام وهل يفسد العمرة؟ كيف؟ المسح على المقام، مقام إبراهيم؟ نعم. هذا بدعة، بعض الناس الآن يتمسح بمقام إبراهيم ويتبرك، هذا مخالف للسنة، وإذا قصد أن المقام فيه بركة فهذا يدخل في أمور اعتقادية وبدع اعتقادية. وإذا اعتقد أنه ينفع هذا يدخل في الشرك، هذا ليس من السنة في شيء. لا يشرع استلام ولا تقبيل لا المقام ولا حجر إسماعيل ولا شيء من أركان البيت إلا ما وردت به السنة، وهو استلام الركن اليماني تقبيل الحجر الأسود فقط. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل فعلي صحيح أن كلما أذهب إلى العمرة أشترط بأنه إذا حبسني حابس؟ الذي يظهر أن هذا مخالف للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اشترط لما أحرم، وما أرشد أصحابه أن كل من يعتمر يشترط، لكن متى أذن في ووجه للاشتراط؟ لما جاءته امرأة وقالت إني شاكية يعني مريضة وإني أريد الحج والعمرة، قال حجي أو اعتمري واشترطي أن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. قال العلماء: فالاشتراط هو للمريض أو من يخشى أن يعيقه عائق عن البيت، أما غير أصحاب الحاجات وغير المرضى فلا يشرع لهم. وبعض الناس يتوسع، يوجه الناس ابتداء يقول اعتمروا أو حجوا واشترطوا، هذا غير صحيح. إنما الاشتراط لمن كان مريضا أو يخشى أن يحول بينه وبين النسك حائل. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: عندما نذهب إلى العمرة هل نتلفظ بالنية، بنية الدخول للنسك؟ تلبي ولا تتلفظ، تقول لبيك اللهم عمرة، وهذا في الأصل صحيح أنه تلبية وليس تلفظ بالنية. وإذا قال اللهم إني نويت العمرة فهذا رخص فيه بعض العلماء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك اللهم حجة، لبيك اللهم عمرة، هذه هي السنة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: حفظكم الله، هل هذه القاعدة صحيحة أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم للاقتداء والتأسي مطلقا، أي نفعل لأجل أنه فعل، نترك أكل الضب لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه، ونأكل الثريد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكله، لا نأكله قربة بل لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك؟ لا، هذا ليس من التأسي في شيء. الإنسان لا يخلو من نية، هو الآن يقول لا نفعله قربة، إذن هذا ليس فيه تأسي. لا يتصور إنسان يكون متأسيا في غير قربة، فهذا نفسه السائل كلامه ينقض بعضه بعضا، يقول أترك أكل الضب كما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ليس بقربة، إذن هذا ليس فيه تأسي. لكن إذا وافق طبع الإنسان طبع النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا أعاف الضب بالطبع، فنقول هذا وافق طبعه طبع النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نستبشر أن المسلم إذا وافق طبعه طبع النبي صلى الله عليه وسلم فهذه بشارة، لكنها ليست من الدين. أما العبادة هو أن تفعل كما فعل بالقصد الذي فعل، فإذا ترك الضب لا تدينا وإنما طبيعة فليس هنا تدين. وهذا الأمر بعض الناس يتهاون فيه ويظن أنه سهل، ولو قلنا هذا لوقع الناس في البدع. فالأكل الآن لا يؤكل إلا الثريد، ولا يؤكل من اللحم إلا الذراع، وستباع الذراع بأغلى الأثمان، ويزهد فيما غيرها من اللحم، وتحدث مشاكل وفتن ومعاصي، ويتنازع الناس على أنواع من اللحم. هذا ديننا دين رحمة، ولهذا ما جاءت السنة بهذا. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: رأيت بعض الناس في صلاة في أذان الفجر والمنادي يؤذن لصلاة الفجر ويشربون الماء، هل يجوز هذا؟ هذا تهاون، سبق أن نبهت على هذا. الآن نحن نعلم طلوع الفجر أو نعلم دخول وقت الفجر بماذا؟ بالأذان. يعني لو رجل مسافر وأذن المؤذن بعد انتهاء الأذان مباشرة قام وصلى الفجر، صلاته صحيحة أو غير صحيحة؟ صحيحة. فإذا كان استباح الصلاة بالأذان كيف يأكل مع الأذان؟ فهذا لا يخلو حاله، إما أن يعتقد أن الفجر لم يطلع فلا يجوز له أن يصلي، أو يعتقد أن الفجر قد طلع فهذا يمنعه من الطعام. النبي صلى الله عليه وسلم لاحظوا رخص، والعلماء يقولون الرخصة لا تكون إلا من محرم. رخص لمن طلع عليه الفجر أو أذن المؤذن وفي يده لقمة أو في يده الإناء. لماذا؟ لأن الوقت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يباغت الرجل بالأذان، ليس في زمننا الآن يعرف الوقت بالساعات ويعرف متى يؤذن المؤذن، فيبقى الرجل ونرى هذا في الصفوف ينتظر ويعلم الساعة ويعلم قرب الأذان، وإذا أذن المؤذن قاموا يتزاحمون على ترامس المياه يشربون. هذا تفريط، وأنا أخشى أن يكون هؤلاء ليس لهم صوم، لأن طلوع الفجر الأذان لا يكون إلا بعد طلوع الفجر. أما رجل يعني استيقظ متأخرا أذن المؤذن وفي يده إناء، هذه رحمة من الله رخص له. أما المبادرة إلى الشراب والطعام في أثناء الأذان فهذا غير جائز، ومن فعل ذلك يخشى أنه يفسد صومه، لأن طلوع الفجر هو أول وقت الإمساك. نعم. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: أنا مريض بالسكر ونصحني الأطباء بالإفطار، لكني لا أرتاح للفطر نفسيا، مع أني إذا صمت أجد في ذلك تعبا. إذا هناك ضرر ومشقة ونصحك الأطباء المسلمون الذين يعرفون قيمة الصيام ولديهم عناية بالصوم، فاقبل النصح ولا تشق على نفسك، وقد جعل الله لك رخصة، فالمريض يشرع له الفطر والقضاء بعد ذلك، ولا تقل أنا لي قدرة، لأنك قد تقوى على الصوم يوم يومين ثم في نهاية الشهر ستدخل المستشفى، فما أمرت بهذا. فإذا تقرر من الأطباء الذين لهم معرفة اقبل بقولهم، ولا تقل أني أجد نشاطا، قد تصوم يوم أو يومين. العبرة في الصيام أن تكمل رمضان كله وأنت لم تتضرر، أما إذا كنت تصوم أيام ثم تتعب وقد يتضاعف المرض فما أمرت بالصوم، بل لك رخصة في هذا. نعم. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم الدعاء بغير العربية في السجود، وهل يجوز للمأموم قراءة القرآن والإمام يقرأ؟ أما الدعاء في السجود بغير العربية لا يجوز، كما ذكرنا الصلاة لا يجوز أن يدخل فيها ما ليس منها، وهذه الصلاة يصليها العرب والعجم بألفاظ معروفة من لغة العرب، فما رخص النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان الفارسي ولا لصهيب الرومي ولا للحبشة أن يصلوا بلغتهم، تصلي بهذه الألفاظ الشرعية، والدعاء داخل الصلاة لا يكون بغير لغة العرب، بل الإمام أحمد وغيره من الأئمة سئلوا عن الدعاء في الصلاة قال: لا يدعو إلا بما ورد، لأنه جاء في الحديث ثم ليتخير من الدعاء، ومنع بعض الفقهاء ومنهم ابن قدامة أن الإنسان لا يتوسع في الدعاء ولا يذكر ألفاظا، حتى بعض العلماء قال لا يذكر أسماء في الصلاة، لا يقول اللهم اغفر لزيد ولخالد ولعمر، بعض الفقهاء يقول أن هذه تبطل الصلاة، لكن لو قال اللهم اغفر للمسلمين هذا مما يرد في الصلاة، وكان العلماء يشددون في الدعاء في الفريضة أن لا يتوسع بالدعاء إلا بما ورد، وأما النافلة فالأمر فيها أوسع، لكن أيضا لا يدعو بغير لغة العرب. نعم. هذا والله أعلم.